عزرائيل جال الطف ملك وبتوصية مكتف عليه من السما تعرف كفيل كفيل رد يم رب قال هواي يطب على الجيش رقضة ماي ولا ينطي مجال شوي كفيل كفيل قال ارجع لي عزرائيل اركض قصة ويمينه اجاه وشاف ما بيحوت يمنه ويمنه جفي انا رجع بمره بعد مرة ويقول مني انا لوحة يرد بالماي الهم جاي لا ما ينطروحة كفيل مدللات وجاء يوم الممات كفيل مدللات وجا يوم الممات انتهت مهلة حياته انتهت مهلة حياته أبو فاضي اجا الساعة يا عزرائيل اخ التوقيت روح اقبض حياتك رد لانقطعت يسارة بعد ما يشيل بدارة روح بروحة محتارة الكفيل جاهو قابل بسيفه وعلي بسنون اخذ حيفه كفيل وعرف تكليفه كفيل خطف من يم عزرائيل ورد بخزرة عيونه رد وسولف ويا الجيش حق ما تقدرونه مشت ساعة وجت ساعة وسهم مصيوب عينه لزف قربة على قلبه وعلى درب الضعينه ايدينا مقطعات على درب الممات ايدينا مقطعات على درب الممات انتهت قصة حياته انتهت قصة حياته خبر نازل أبو فاضي ساعة مضاهم يا عزرائيل اخذ التوقيت روح اقبض حياتك ملك الموت لا رايح سمع بالعسكر الصايح درع عباسهم طايح جريح كفيل اجاه من وصل يمه الارض شبعانه من دمه اليمر برايته لجمه جريح كفيل اجل عباس ملك الموت شافه وجن علي يمه ملك الموت راد يموت استحم حسين ابو اليمه اخوه دنق وباسه واخذ روحه الكريمه شهيد الشوق والمعشوق منازلهم عظيمه على طف النائبات وجاء يوم الممات لطف النائبات وجاء يوم الممات انتهت مهلة حياته انتهت مهلة حياته أبو فاضي اجا الساعة مضاهم يا عزرائيل